الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه إن شاء الله. يعني نعطي الآن درسا ولو قصيرا حتى لا نفوت الفائدة. طيب، نكمل من حيث كنا وصلنا. قال المؤلف رحمه الله: ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه. سيدنا عثمان ابن عفان هو ثالث الخلفاء الراشدين، كان يكنى بأبي عمرو، وهو من بني أمية من قريش. ولد رضي الله عنه السنة السادسة بعد الفيل، وأسلم قديما، يعني هو من السابقين الأولين، أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة مع الذين هاجروا إليها مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم هاجر من مكة إلى المدينة. لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، هاجر نحو 80 رجلا إليها، وبعضهم كان معه زوجاته، بعضهم كان معهم زوجاتهم. من هؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة، سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكان معه زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت حسنة المنظر الهيئة، وكان سيدنا عثمان جميلا أيضا. بعدما تزوجها عثمان دخل بعض الصحابة يعني عليهم إليهما، فلما رآهما قال بيتا من الشعر، قال: أجمل زوجين رأى إنسان رقية وزوجها عثمان. أجمل زوجين رأى إنسان رقية وزوجها عثمان. ثم المسلمون بعدما مضى عليهم مدة في الحبشة في جوار النجاشي رضي الله عنه، سمعوا أن قريشا أسلمت، وصل إليهم خبر أن أهل مكة أسلموا، فرجعوا. لما قربوا من مكة تبين لهم أن الخبر غير صحيح، فصاروا يدخلون فرادى إلى مكة، هذا يحميه بعض معارفه وهذا يحميه بعض أقاربه، رجعوا إلى مكة. بعد ذلك عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إلى المدينة، أيضا عثمان هاجر مع زوجته. ثم قبل معركة بدر بقليل مرضت زوجته رقية مرض الوفاة، لذلك أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يذهب إلى بدر، أن يتخلف عن معركة بدر ليكون بجانبها. وماتت رقية على ما أظن ليلة بدر، فلا يعاب سيدنا عثمان بتخلفه عن بدر، تخلف بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعذر. بعد وفاة رقية زوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام ابنته الأخرى أم كلثوم، لذلك يقال لعثمان يقال له ذي النورين، لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لعثمان مناقب كثيرة. مرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان المسلمون بحاجة للمال لتجهيز جيش العسرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد تجهيز جيش يرسله إلى تبوك، المسافة بعيدة ويحتاج إلى كلفة في تجهيزه ما كانت موجودة، فحث النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين على بذل المال في ذلك. لما سمع عثمان رضي الله عنه قال علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني أنا أعطي 100 جمل 100 بعير مع ما يحتاج، مع ما يوضع ما على الجمل ما يحتاج إليه ليركب. 100 جمل في ذلك الوقت يعني قيمتها هذه الأيام، يعني 100 جمل في ذلك كل هذه الأرض، أرض هذا المخيم بما فيه تشتري أكثر في ذلك الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام حث أيضا على الصدقة. عثمان قال علي 200 بعير ليس 100 200. النبي عليه الصلاة والسلام حث أيضا. عثمان قال علي 300. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك قال ما على عثمان ما فعل بعد هذا، ما على عثمان ما فعل بعد هذا، يعني مهما فعل عثمان بعد هذا هو ناج من أهل الجنة، مهما فعل عثمان له عند الله المنزلة. ومرة كان بالمسلمين حاجة إلى الماء في المدينة، وكان رجل يهودي عنده بئر فيها ماء، يملك بئرا للماء، فكان يأخذ مالا كثيرا من المسلمين مقابل الماء الذي يأخذونه منه. سيدنا عثمان عرف، قال لليهودي تبيعني نصف البئر؟ قال نعم، وطلب ثمنا كبيرا يظن أن عثمان لا يدفع مثل ذلك. عثمان قال اشتريته، اشترى نصف البئر، يعني صار اليهودي يستفيد من ماء البئر يوما وعثمان يوما. لما جاء دور عثمان قال للناس الذي يريد الماء يأخذ بلا ثمن، فما عادوا يشترون من هذا اليهودي، انتهى في دور عثمان يأخذون حاجتهم. فجاء إلى عثمان قال اشتري مني النصف الآخر، اشتراه عثمان ثم ترك البئر للمسلمين يستفيدون منها كما شاءوا. ولأجل هذا أيضا بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة قاعدا فدخل عليه أبو بكر، النبي ما غير في هيئته ولا في جلسته، ثم دخل عمر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بقي كما هو، ثم قيل له عثمان يريد أن يدخل، فقام فالنبي عليه الصلاة والسلام غير جلسته وأخذ عليه ثوبه، فقيل له دخل أبو بكر ما فعلت هذا، دخل عمر ما فعلت هذا، ثم دخل عثمان ففعلت هذا. قال أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رضي الله عنه. قلنا بعد موت سيدنا عمر رضي الله عنه بعدما قتله أبو لؤلؤة المجوسي، سيدنا عثمان صار هو الخليفة، وفي أيامه بلاد كثيرة صارت من بلاد الإسلام، توسعت الفتوحات شرقا إلى بلاد الترك. أتراك في الأصل ما كانوا في ذلك الزمن ما كانوا يسكنون تركيا، إنما نواحي تركمانستان وتلك النواحي، وغربا وصلوا إلى بلاد المغرب، وشمالا أرمينيا وأذربيجان صارت من بلاد الإسلام، وجنوبا إلى الحبشة، بعض نواحي الحبشة دخلها الإسلام، يعني فتحها المسلمون في ذلك الوقت. وفي زمنه المسلمون أيضا فتحوا قبرص، جزيرة قبرص، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال: رأيت في منامي أناسا من أمتي يركبون البحر يغزون في سبيل الله، ومدحهم النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة هناك من الصحابيات يقال لها أم حرام، قالت: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أنت منهم. ثم هذه المرأة بعد ذلك خرجت مع الذين فتحوا قبرص، وقبرها هناك إلى الآن، قبرها بجانب المطار ما زال إلى الآن، مطار نيقوسية قبرها بجانب قريب من المطار في قبرص، معروف يزار إلى الآن. وفي زمان سيدنا عثمان أيضا حصلت أول معركة بحرية بين المسلمين والروم، يقال لها ذات الصواري. الصواري هو هذه الأعمدة التي تكون للسفينة لأجل الشراع، لأنه كان فيها سفن كثيرة. لما كان الروم انهزموا مرات عديدة في البر، فكروا في ذلك الوقت أن يغزوا المسلمين في البحر، فهيأ ملكهم نحو 500 سفينة، وكان المسلمون يعني تفطنوا لهذا الأمر، لأمر البحر، فهيأوا سفنا أيضا، لكن ما كان للمسلمين خبرة بقتال البحر. خرج أسطول المسلمين فالتقى بأسطول الروم، لكن الريح كانت راكدة في ذلك الوقت، فاتفقوا على الموادعة إلى مدة. في أثناء هذه الموادعة المسلمون قالوا للروم: إن أردتم ننزل إلى البر نتقاتل في البر. الروم قالوا: لا، في الماء. عند ذلك المسلمون ربطوا سفنهم بعضها ببعض كلها، فصارت كأنها قطعة واحدة، الآن يقاتلون كأنهم على الأرض. فلما نشب القتال نشبت معركة قوية جدا، الدم وصل إلى الشاطئ من قوتها، ما كانت يعني شيئا خفيفا، لكن في الأخير هزم الروم، خسروا أسطولهم وتلك المعركة. هذا كان في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه، لأنهم في ذلك الوقت ما كان همهم الدنيا، إنما كان همهم رضا الله. مرة في نواحي الترك في الشرق كان يعني هيأوا جيشا لقتال المسلمين عظيما، قائد المسلمين فكر قال: نبيتهم يعني نهاجمهم في الليل. في الماضي كثير من القادة كانوا يتهيبون الحرب في الليل، ما كانوا يريدون، لأنها تحتاج إلى مهارة شديدة لتدار في الليل، ما كان يوجد عندهم وسائل كأيامنا، فتحتاج إلى مهارة شديدة من القائد ومن الجنود حتى تدار المعركة في الليل، لذلك كانوا يحجمون عن القتال في الليل. لكن هو رأى أن المصلحة في مهاجمتهم ليلا، فقرر أن يهاجمهم في الليل. زوجته كانت تسمع، سمعت، قالت: ماذا تريد؟ قال: نبيتهم. قالت: فأين يكون موعدنا؟ أين نلتقي؟ قال لها: إما في خيمة قائد جيش الأعداء أو في الجنة، معناه إما ننتصر أو أنا لا أرجع، أقتل في سبيل الله، إن شاء الله نلتقي في الجنة. فالتقيا هناك وسبقته، يعني هي قاتلت مع المقاتلين، سبقته إلى هناك. هكذا كان نساء ذلك الجيش. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان أحيانا قد ولى بعض أقاربه بعض الولايات. بعض الناس بسبب ذلك صار يتكلم على عثمان، لا سيما في ثلاث مواضع: في مصر والكوفة والبصرة. وأهل الكوفة كان فيهم يعني أناس ليسوا جيدين، حتى إنهم مرة اشتكوا إلى سيدنا عمر سعد بن أبي وقاص، كان عين عليهم سيدنا سعدا واليا، سعد أحد العشر المبشرين بالجنة. شكوه إلى عمر، قالوا: لا يعرف أن يصلي، لا يحسن الصلاة. فلما كان زمن عثمان، هؤلاء بعضهم صار يتكلم على عثمان، كذلك بعض الناس في البصرة، كذلك بعض الناس في مصر. عثمان لو عين بعض أقاربه ولاة، لكن ما كان يعين إلا من يظنه أهلا، ولو حصل من أحد منهم مخالفة أو شيء غير حسن، لو كلم عثمان لا يرضى بهذا. لكن بعض الناس ديدنهم، عادتهم الإفساد، يحبون الإفساد، لا يسلكون الطريق الصحيح للنصيحة، إنما يتكلمون، يغتابون في الخلف، يغتابون الناس في خلفهم. هذا الذي حصل مع عثمان. ثم في وقت من الأوقات اتفقوا أنهم يأتون إلى المدينة مع الحجاج من هؤلاء المفسدون من هذه النواحي الثلاث. فجاءوا مع الحجاج، اجتمعوا في المدينة بعد موسم الحج، بقوا هناك، اجتمعوا حول عثمان رضي الله عنه، كانوا نحو 2000 أو أقل بقليل. سألوه عن أشياء، يعني كأنهم أرادوا أن يحاسبوه. وعثمان كان حليما، لا يحب سفك دماء المسلمين، فكانوا إذا سألوه لما فعلت كذا يجيبهم، يبين لهم، فما عاد عندهم كلام. فاتفق عثمان معهم أنهم الآن يرجعون كل إلى بلده، وأرسل معهم إلى مصر، الذين كانوا ذاهبين إلى مصر أرسل معهم محمد ابن أبي بكر الصديق ليكون هو حاكما واليا على مصر بدل واحد من أقربائه. في الطريق وهم ذاهبون، الذين جاءوا من مصر، رأوا رجلا يمضي مسرعا، أمسكوه وفتشوه، وجدوا معه رسالة إلى والي مصر أنه إذا جاءك هؤلاء لا تسمع لهم ولا تسلم محمدا الولاية. ونظروا فإذا الكتاب مختوم بخاتم سيدنا عثمان، غضبوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا بعض الصحابة بما حصل. هؤلاء الصحابة فتشوا فعرفوا أن فلانا واحد كان مع عثمان في البيت هو افتعل، مروان بن الحكم الذي قتل طلحة رضي الله عنه هو افتعل هذا الكتاب باسم عثمان. لكن أليس رجع جماعة مصر الذين ذهبوا إلى البصرة والكوفة أيضا رجعوا؟ علي قال لهم لما رجعتم؟ قالوا لأجل ما حصل مع إخواننا، يعني المصريين. علي قال الوقت ما كان يكفي حتى يصل إليكم الخبر وترجعوا. أنتم إذن من الأول ما رجعتم، بل بقيتم قرب المدينة، في قلوبكم شيء تريدونه. ثم هؤلاء يعني قسوا على عثمان، منعوا الماء من الوصول إليه، ومع ذلك عثمان يقول لمن معه لا تقاتلوا، ويقول للصحابة لا تقاتلوا. عند ذلك قال عثمان من يبلغ عليا أنهم منعون الماء؟ علي لما عرف غضب أرسل بعض الناس، بعض العبيد الذين عنده مع الماء، فأوصلوا الماء إلى عثمان رضي الله عنه. قال عثمان لهؤلاء المجتمعين ماذا تريدون؟ قالوا تخلع نفسك من الخلافة. عثمان قال لا أستقيل، أنا لا أخلع نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي إن الله مقمصك، لعل الله يقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تطعهم. لعل الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تطعهم. لعل الله مقمصك قميصا، هذا بالعربية كناية عن أنك ستكون في مركز سلطة، هذا معناه. الصحابة بعضهم سمع بما يجري فخافوا على عثمان في عند ذلك، فأرسل علي ولديه الحسن والحسين يقومان على باب عثمان، وقال لهما إياكما أن يوصل إليه، هددهما. الزبير رضي الله عنه أيضا أرسل ولده عبد الله، طلحة أرسل ولده محمد. في يوم من الأيام حصل قلاقل، حاول بعض الناس الدخول إلى بيت عثمان فمنعهم هؤلاء، فالحسن رضي الله عنه نزل منه الدم في منعهم. بعض الفاسدين قال لآخر معه الآن إذا عرف بنو هاشم أن الدم نزل من الحسن يهجمون علينا فيفوتنا ما نريد. فتسورا الدار على عثمان من خلف. عثمان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في ذلك الوقت، كان عنده في البيت عبيد، قال لا تقاتلوا، فجاء إلى عثمان فقتلاه. كان معهما رجل ثالث، لكن هذا الثالث لما رآه عثمان قال لو رآك أبوك لما فرح بمقامك. هذا الرجل لما سمع هذا من عثمان انتبه فترك، تاب إلى الله وخرج. أما ذلك الاثنان فقتلا عثمان، ولأجل ما كان يحصل من الجلبة ما عرف الذين في الخارج، حتى خرجت زوجة عثمان تقول قتل أمير المؤمنين. ما يحتاج إلى تفصيل ما حصل. الخلاصة التي تستفاد من هذا أن باب النصيحة، سلوك باب النصيحة فيه خير، أما سلوك باب الغيبة والنميمة فهذا يفسد كثيرا. إذا كان عندك ما تنتقده على إنسان تأتي إليه تنصحه في أذنه ولا تغتابه في خلفه، لأن الخراب الذي يحصل من ذلك كثير، لا سيما إذا كان الذي يتكلم عنه في موقع سلطة، إذا كان يعمل شيئا فيه ذنب ولم يقبل منك تستعين بغيرك ممن يقبل منه، لكن لا تغتابه. وفيما بيننا نحن هكذا ينبغي أن نكون، لأن مثل هذا الأمر إذا اتسع كما حصل في أدى إلى قتل عثمان، أحد العشر المبشرين بالجنة. ومن ذلك الوقت كل مدة يحصل بين المسلمين اقتتال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. مرة سيدنا عمر سمع إنسانا يقول: هناك باب، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هناك بابا إذا كسر بعد ذلك كل مدة يكون قتال بين المسلمين فيما بينهم، خلاف بين المسلمين فيما بينهم. عمر قال له: انظر ماذا تقول، النبي قال يكسر، يعني لأنه يفتح، إذا فتح يرجى أن يغلق، أما إذا كسر انتهى. قال له: هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. واحد من الصحابة قال: عمر كان عرف ما المراد بالباب، كان يراد بالباب هو بعد موته تبدأ الفتن، وهذا الذي حصل. بعد موت عمر حصلت فتنة عثمان، ومن ذلك الوقت إلى هذا الوقت كل مدة يحصل فتنة بين المسلمين. الله يعصمنا من الوقوع في مثل ذلك. نكتفي بهذا اليوم، والله تعالى أعلم. إن كان لأحد سؤال فليتفضل. أبو بكر حكم 2 أشهر، عمر حكم نحو 10 سنين، وعثمان حكم نحو 12 سنة. إن شاء الله بتذكر غدا إن شاء الله، هلا ما أو براجع لا أذكر. ليس ثابتا، ليس ثابتا عن عمر أنه وأدى بنته، ليس ثابتا. لا أدري، الله أعلم. أنا قلت عندما عزل خالد عين عبد الرحمن بن عوف، أي هذا خطأ، الذي عين أبو عبيدة بن الجراح. طيب نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلوني أقول كلمة، الله يبارك فيكم. عثمان رضي الله عنه ما أراد أن يقاتل، لأنه يجوز إذا كان مسلم في مثل هذه الحال يريد أن يقتل مسلما ألا يقاتله، ما وقع في الإثم لأجل ذلك، إنما أراد عثمان أن ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. شيء آخر، الاختلاف في الرأي دائما موجود في هذه الدنيا هكذا. أبو بكر وعمر مرة اختلفا حتى علت أصواتهما، حتى قال أحدهما للآخر: ما تريد إلا مخالفتي. مع ذلك هذا ما أدى فيما بينهما للخصام، ولا اغتاب أحدهما الآخر، ولا تكلم عنه في خلفه بالسوء، ولا ترك أحدهما إعانة الآخر فيما يريد أن يفعله الآخر من الخير. وهكذا ينبغي أن نكون، وإلا فالطريق الأخرى توصل إلى ما يشبه ما حصل مع سيدنا عثمان. بارك الله فيكم وحفظكم، أكرمكم الله.